والغارمي. الغارم هو المدين اللي في ذمته للناس دين، سواء كان ثمن مبيع أو أجرة بيت أو أي شيء يكون، هذا الغارم معطى، لكن بشرط أن يكون غارما حقا، ولا يكون غارما إلا إذا كان عاجزا عن سداد الدين. تكون معي؟ إذا كان غنيا هل يقال غارم؟ لا، ليش؟ الغني يأخذ من الدرج ويعطي صاحبه، وهو غارم. الغارم لا بد أن يكون عاجزا عن سداد الدين، لكن عاجزا عن سداد الدين نعطيه. كم ديني؟ قال ديني 50,000. نعطيه 50,000؟ ناس كثير 50,000. الدين 50,000 نعطيه 50,000؟ أنا ما أظن هذا جواب اللين السهل. هل نعطيه ولا لا؟ نعطيه. نبك دين ولو كان 50,000، لأن لا يمكن أن يزول عنه وصف الغرم إلا إذا استوفى، إلا إذا وفى جميع دينه، نعطيه جميع الدين. ولكن هل نعطيها الدين ونقول خذ أو في صاحبك، ولا نذهب إلى صاحبي ونعطيه؟ لا، في تفصيل، في تفصيل. إذا كان الغارم، إذا كان الغارم الذي عليه الدين رجلا أمينا يريد وفاء ذمته ولا يحب أن يبقى عليه قرش واحد إلا أوفاء، فهذا نعطيه، يقول خذ أنت أوفي. ليش؟ لأنه أرفق به وأجبر لقلبه وأبعد عن المنة عليه. لكن تروح تفضح بين الناس تقول فلان تطلب أن تطلب فلان في فلوس، هذا فيه قرار عليه. أما إذا كان الغريم، إذا كان الغارم، إذا كان الغارم سفيها، لو أعطيناه الشيء قلنا خذ هذا اقض دينك، ذهب يفسده، كان عند السيارة حوض تلسم وأعطينا 50,000 يفيده، اشترى كابل ب 50,000، ممكن بعدين نعطيه ولا ما نعطيه؟ ليش؟ لأنه لو أعطيه ما أفديه يبي يلعب، فهذا ما نعطيه، نعطيه صاحبه ونقول يا فلان هذه 50,000، أنت تطلب فلان 50,000، هذه 50,000، وتبرأ ذمه ولا لا؟ تبرأ، لأن الله تعالى قال وفي الرقاب والغارمين، في الرقاب والغارمين في للظرفية، والفقراء وش قال فيها؟ للفقراء، واللام للتمليك. فتبين بهذا أن الغارم لا يشترط تمليكه، وأننا لو قضينا غرمه وأزلنا عنه هذا الوصف كفى. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.